ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولم يقل من أغفلنا لسانه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان عند ذكر الله أن يكون حاضر القلب حتى لا يكون قلبه غافلا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويقول أذكر كذا أذكر كذا، يذكره بما كان ناسيا، ولم يقل الرسول إن صلاته باطلة. فدل ذلك على أن الذكر وكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه مع الغفلة يكون له ثواب فيها وتجزئه عن الواجب إذا كانت واجبة، لكنها ناقصة بحسب نقص حضور القلب. نعم بسرعة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، هل يصح أن تطلق كلمة شيخ لكل واحد من الناس، ولا سيما أن هذه الكلمة أصبحت متفشية؟ أرجو توضيح ذلك. نعم. كلمة شيخ في اللغة العربية لا تكون إلا للكبير، إما كبير السن أو كبير القدر بعلمه أو ماله أو ما أشبه ذلك، ولا تطلق على الصلب. لكن كما قلت تفشت الآن حتى كان يلقب بالشيخ من كان جاهلا أو لم يعرف شيئا، وهذا فيما أرى لا ينبغي، لأنك إذا أطلقت على هذا الشخص شيخ وهو لا جاهل لا يعرف اغتر الناس به وظنوا أن عنده علما فرجعوا إليه في الاستفتاء وغير ذلك، وحصل بهذا ضرر عظيم. وكثير من الناس نسأل الله لنا ولكم الهداية لا يبالي إذا سئل أن يفتي ولو بغداء، لأنه يرى أنه إذا قال لا أدري كان ذلك نقصا في حقه. والواقع أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم لا أدري كان ذلك كمالا في حقه، ولكن النفوس مجهولة على محبة الظهور إلا من عصم الله عز وجل. فالذي أرى أنه لا تطلق كلمة شيخ إلا على من يستحقه، إما لكبره أو لشرفه وسيادته في قومه أو لعلمه. وهذا كما كان بعض الناس الآن يطلق كلمة إمام على عامة العلماء، حتى وإن كان هذا العالم من المقلدة يقول هو إمام، وهذا أيضا لا ينبغي. ينبغي أن لا تطلق لفظ إمام إلا على من استحق أن يكون إماما وكان له أتباع وكان معتبرا قوله بين المسلمين. وبقي علينا أنك سلمت وكذلك الأخ من قبلك سلم عند إلقاء السؤال، وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يلقوا السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلقون عليه السلام إلا من قدم إلى المجلس فهذا يسلم. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، جاء في كتاب التراث الوراثي الإسلامي للدكتور محمد محمود محمدين فقرتين، وبما أن أقوم بتدريس هذا الكتاب لطلبة في الكلية المتوسطة بعنيزة، فأرجو من سيادتكم بيان صحة ما جاء في هذا الكتاب. الفقرة الأولى يقول جاء في سنن الترمذي في كتاب فضائل القرآن هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وجاء في كتابه وانطلاقا من قول النبي عليه السلام لا تنقضي عجائبه، ينبغي علينا أن نوضح الإشارات القرآنية ودلالتها في ظل الحقائق التي وصل إليها العلم وبلغ بها مرتبة اليقين. فهل هذا وبلغ بها مرتبة اليقين مرتبة اليقين، فهل هذا أثر أم حديث؟ فضيلة الشيخ هذا حديث لكن في صحته نظرا. وعجائب القرآن لا شك أنها لا تنقضي لأنه كلام الله عز وجل، ولكن ما ذكره من الإشارات فيه حق وباطل. فالإشارات التي يرمي إليها الصوفية وغيرهم من أهل التخيل والفلاسفة لا شك أنها باطلة، وأما الإشارات إلى عجائب الكون وما يحدث فيه إذا صدقها الواقع هذا لا بأس به، كثيرة من الأشياء صدقها الواقع، أشار إليها القرآن، ثم إن الواقع صدقها وكانت بالأول لا تدور في الخيال ولا يظن الإنسان وقوعها فوقعت. ثم جاء حديث أيضا، ونتذكر حديث النبي عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. متى صح هذا؟ صحيح، هذا مشهور، صحيح مشهور، لا صحيح، صحيح، يعني من قال بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وذلك محمول على من يفسر القرآن برأيه لا بما يقتضيه الشرع أو تقتضيه اللغة العربية، مثل تفسير أهل الأهواء يفسرون القرآن بآرائه، فماذا يقول في قول الله تبارك وتعالى: فاليداه مبسوطتان؟ يقول المراد باليدين النعمة، ما هي اليد الحقيقية؟ يقول استوى على العرش، يعني استولى عليه وما أشبه ذلك. هذا فسر القرآن برأيه، أما من فسر القرآن بما يقتضيه الشرع أو بما تقتضيه اللغة حيث لا حقيقة له شرعية فإن هذا لا بأس فيه. سمحت الوالد رفع الله قدرك، رجل صام صيام تنفل ثم واقع زوجته وهو يصوم صيام تنفل نفل، نعم، هل عليه إثم ذلك؟ وهل يقضي هذا اليوم خاصة يعني أنه كان في عبادة لله جل وعلا؟ رفع الله قدرك، ليس على من جامع زوجته في صيام النفل حرج، لأن صيام النفل تطوع، والتطوع إن شاء إنسان أمضاه وإن شاء قطعه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهله فأخبروه بأنه أهدي لهم حيص، فقال أدينيه فقد أصبحت صائما، فجاءت به إليه عائشة رضي الله عنها فأكل منه، وهذا دين على جواز قطع النفل سواء كان بجماع أو بأكل أو بشرب. وأما قضاؤه فإن كان هذا اليوم يوم معين كصوم يوم الاثنين مثلا فلا يقرأ، لأن هذا الصوم مقيد بيوم معين وقد انتهى وزال. وأما إذا كان غير معين كصيام ثلاثة أيام من الشهر فإنه يقضي، ولكنه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. هناك امرأة أخرجت زكاة حليها، فلما أرادت إخراج زكاة حلي والدتها رفضت وقالت: لا زكاة علي فيه. وهي الآن تسأل هل لها أن تخرج زكاة حلي والدتها بدون علمها، مع أنها في السنة الماضية أخرجت الزكاة بدون علمها. أما إخراج زكاتها عن حلي، إخراج زكاة حليها، فهذا لا شك أنه خير ومصلح ومشروع، بل واجب على المرأة أن تخرج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما زكاة حلي أمها فإن أذنت في ذلك ووكلتها فلا بأس، وإن أبت فليس على البنت شيء، لا يلزمها أن تخرج الزكاة، لا سيما إذا كانت أمها تقلد من يرى أنه لا زكاة بالحلي، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول فيه الزكاة ومن يقول لا زكاة فيه، والراجح أن الزكاة فيه واجبة. هنا لا بأس، تكون تطوعا السنة الماضية، تكون تطوعا وليس بواجب، لأن الأم لا تعتقد الوجوب. نعم، وليس لها أن تخرج بدون إذنها. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجب الطهارة لسجود التلاوة وغيرها من السجدات؟ هذا ينبني على أن سجود التلاوة هل هو صلاة أو لا؟ فإن قلنا إنه صلاة وجبت له الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإذا قلنا إنه ليس بصلاة لم تجب له الطهارة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. والذي نرى أن سجود التلاوة لا يفعله المرء إلا إذا كان طاهرا، وإلا فلا يسجد. وأما سجود الشكر فإنه يأتي الإنسان بغتة، وقد يكون على غير استعداء، على غير وضوء، فهنا لا بأس أن يسجد. فنرى الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر. ومما يدل على هذا الفرق أن سجود الشكر في الصلاة لا يجوز، يعني لو أن الإنسان وهو يصلي بشر بولد له فإنه لا يسجد للشكر، لكن لو كان يتلو القرآن ومر بآيات السجدة فإنه يسجد. فهذا هو الذي أراه في المسألة، أن سجود التلاوة لا بد فيه من طهارة، وسجود الشكر لا تسجد له الطهارة. اللي هو لا بأس إذا كان وضوءا خفيفا لا بأس، لأنه لا يطول الوقت، ولكن ينبغي أن لا تقرأ القرآن إلا على طهارة. الأفضل للإنسان أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، لكن له أن يقرأ بغير طهارة، لأنه ليس من شرط قراءة القرآن أن يكون الإنسان مطهرا إلا من الجنابة. الجنابة لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل. بسم الله. فضيلة الشيخ، بعض من الناس يجتمعون على حديث ذكر في النهاية يقومون بدعاء جماعي، واحد يدعي والثاني يقول آمين، هذا صحيح؟ هذا صحيح إذا لم يتخذ عادة، فإن اتخذ عادة صار سنة وهو ليس بسنة. دائما يقومون به يعني لا أقول هذا، هذا الجواب. إذا كان هذا عادة كلما جلسوا ختموا بالدعاء فهذا بدعة لا نعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان أحيانا مثل يمر بهم وعيد أو ترغيب ثم يدعون الله عز وجل فلا بأس، لأنه يفرق بين الشيء الراتب والعارض. العارض قد يفعله الإنسان أحيانا ولا يلام عليه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي معه بعض الصحابة في صلاة الليل جماعة، ومع ذلك ليس بسنة أن يصلي الإنسان جماعة في صلاة الليل إلا لشيء أحيانا يعني. نعم أفهمت الجواب الآن؟ نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، صلى مصلي خلف إمام فنام في آخر سجدة وما الإمام ولا لا المأموم؟ المأموم. نعم. وما استيقظ إلا مع سلام الإمام، فهل يتم ويسجد سجود السهو علما بأن سهو الإمام سهو للمأموم، ولا يتم بدون كيف سهو الإمام؟ الإمام ما سهو، هل هذا يسجد الآن سجود السهو ولا؟ نعم، هذا رجل الذي ينام في آخر سجدة يعني ما بقى عليه للتشهد، ولما سلم الإمام انتبه وقام من السجود، نقول يتشهد هذا المأموم، يتشهد ويسلم ولا سجود عليه. لماذا؟ لأنه لم يفته شيء من الصلاة، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصلاة. بدون تشهد يجب عليه أن يتشهد ويسلم، فإن كان لم يذكر إلا بعد مدة أو لم يعلم إلا بعد مدة وجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة. لا، إذا أتى بالصلاة كاملة ما هو سجد السهو. سلم بعد السجود، سلم عن الإمام. نعم. أي نعم. ثم لما سلم على الإمام. سلم، هل الآن ماذا عن الشهد في المسجد؟ وش اللي وقع الآن؟ سلم ولا شهد. إذن يجب عليه أن يعيد الصلاة من أول الآن. يعني بلغه أنه يجب عليه أن يصلي من جديد. فهمت؟ لكن لو ذكر في الحال بعد أن سلم مع الإمام ذكر أنه يجب عليه أن يتشهد، يجب أن يتشهد ويسلم ولا يسلم السهو، وسبب ذلك أنه تابع لإمامه. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هل إذا كانت المرأة لديها حلي عليه الزكاة وليس عندها مال، فهل للزوج أن يخرج الزكاة عن زوجته؟ نعم لا بأس، يعني إذا كانت المرأة عندها حلي ولكن ليس عندها مال تخرج منه الزكاة، وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس، لكن بإذنها، حتى لو كان عندها مال وقال الزوج أنا أريد أن أخرج زكاة حليك فلا بأس بعد إذنها. نعم. طيب فإن لم يكن عندها مال والزوج ليس بمستعد لإخراج زكاتها وكذلك ليس أحد يريد أن يخرج عنها فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتزكي. نعم. بعده شيخ حفظك الله، من الناس من يزيد في أيام العيد، هل الزيادة هذه صحيحة؟ يعني يجعلها هو أظن أيام العيد يومين بس، عيد الفطر وعيد الأضحى، بعضهم يجعلها زيادة ممكن يخليها 4 أيام. وشون يعني وش يزيد؟ عيد المسلمين يومين، عيد الأضحى وعيد الفطر. إيه؟ منهم من يخليها 4 أيام 5 أيام. وش يسوي في الأيام هذه؟ يجعلها عيد. يعني إيش؟ يفعل اليوم الأول يستمر عليها. نعم. أيام العيد ليش؟ اليوم الأول عيد ما في إشكال، والثاني والثالث عيد أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما، كان الجاريتين اللتين كانت تغنيان، قال دعهما فإنها أيام عيد. وكلمة أيام جمع وأقل جمع 3، فلا حرج أن الإنسان يجعل الأيام 3 كلها عيد إلا في مسألة واحدة، الصيام. فالصيام لو قال أنا إنه لن يصوم اليوم الثاني والثالث من شهر شوال لأن صوم حرام كالعيد، هذا لا يجوز. أما في ذي الحجة فمعلوم أن أيام التشريق لا يجوز صومها، فإذا أضفنا 3 أيام إلى يوم العيد في الأضحى صارت 4. ولعلك تريد أن ما يفعله الناس من الأفراح، هذا هو إن أقول هي 3 أيام في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. المسرق الأعياد أشياء الآن في ناس يحتفلون بضرب على الزير، يأتون بهاجيج وبالسيوف والبنادق، فأنكرنا على الزير قد نبغى فتوى من الشيخ توضح ذلك، وما صحة الحديث اللي يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عم حمزة قطع في أحد وغضب الزير وتجمع لحم عمي. إيش؟ ان عم حمزه قطع لحمه في احد وانه غرض الوزير فان لحم عمي يتجمع بهذا الشيء، وانه ايش فضرب الزير فتجمع لحم حمزه. ها ضربه من الرسول؟ لا ضربه على الزير بارك الله فيه وتجمع اللحم. فاغلى العوام قالوا نبغى اجابه من فضيله الشيخ وفصل على الزير، احنا مستعدات الحجر. اللي نفهم ان الزير من الات الله المحرمه، لأنه ليس كالدف، الدف مما جاءت السنة به في أيام الأعراس ومما أبيح في أيام الأعياد، في أيام الأعياد الدف نعم للرجال والنساء في مسألة العيد وفي مسألة العرس للنساء فقط، ومن العلماء من قال للنساء والرجال، لكن لا نفتح الباب في هذه المسألة. أما الزير فليس كذلك، لأن الزير أشد صوتا من الدف ونغمته أشد تطبيبا للإنسان، فلا يقاس عليه، فهو حرام. إيه نعم حرام، لأن الأصل في المعازف أنها حرام، فلا يباح منها إلا ما جاءت السنة باستثناء. نعم. فضيلة الشيخ أحسن إليكم، صلى أحد الأئمة في صلاة القيام وسلم على 3 ركعات ولم يذكر، سلم إيش؟ على 3 ركعات. سلم من 3 ركعات. نعم. ثم لما سلم ذكروه قالوا سلينا 3، قام وأتى بواحد ثم سلم ثم أتى بالوتر، هل هذا صحيح؟ أولا بارك الله فيك، يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام إلى الثالثة سهوا وجب أن يرجع إذا ذكر ولو كان قد طرأ، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر، يعني فإن تعمد القيام بطلت، وإن كان سهوا وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة. في المثال الذي ذكرت نقول إن إتمامه 4 لا بأس به، يتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران، ثم إذا أتم صلى الوتر كما فعل هذا الرجل ولا بأس منه. شهد إيش في القبور يعني؟ الصحيح أن المرأة لا يحل لها أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لكن لو مرت بالمقبرة من غير قصد ووقفت وسلمت فلا بأس، المحظور أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة، سواء شهداء أحد أو البقيع أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. ومن العلماء من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال إن هذه القبور الآن محجورة، بمعنى أن عليها جدرا، فالواقف من خارج القبة لا يكون زائرا للقبر. زدهم يا فالراجح أن المرأة لا تزور القبور مطلقة، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا البقيع ولا الشهداء ولا نعم. الشيطان فكيف نوفق بين ان الله جل وعلا في امر الشيطان انه دعوه ثم هم يعني يفعلون اعمال غير عاديه، فتريد التوفيق. هؤلاء الذين يقومون بافعال خارقه للعاده تعينهم الشياطين على ذلك، لانهم اجابوا دعوته، اجابوا دعوه الشيطان فعانتهم الشياطين على ما يريدون. فمثلا لا يمكن هؤلاء أن يقوموا بما يقومون به من هذه الخوارق إلا بعد أن يشركوا بالله ويكفروا به بطاعة الشيطان، إما أن يقول الشيطان أسجد له أو اذبح له أو ما أشبه ذلك مما يكون شركا وكفرا، ثم تعينهم الشياطين في هذه الأمور، والشياطين تحملهم فعلا إلى الأماكن البعيدة، لكنهم لكن الناس لا يرونهم، فيظن الإنسان أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الخوارق من أولياء الله، وهم في الحقيقة من أعداء الله وأولياء الشياطين. نعم. واضح الآن؟ وقوله إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أعم مما ذكرت، يعني حتى إذا دعا الإنسان إلى الشرك وأشرك فإنه يكون قد أجاب الشيطان. يعني في تفسير الآية نسمع أو نقول أن في تفسير الآية يقول أنا ما لي عليكم سلطان ولا لي عليكم قوة ولا قدرة ولا حجة، لكن دعوتكم إلى ما دعوتكم إليه فاستجبتم لي. إمام قام الركعة الثانية من صلاة العيد ولم يكبر تكبيرات بل شرع في الفاتحة. والسؤال الصلاة عليه سجد سهو. هذا الإنسان إذا ترك التكبيرات في صلاة العيد وعني بها التكبيرات الزائدة فإن صلاته لا تبطل، لأن هذه التكبيرات سنة، إن أتى بها الإنسان كان أكمل لصلاته وأكثر لثوابه، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه. فإذا تركها نسيانا فإنه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، لأن القاعدة في سجود السهو أنه يجب لما يبطل الصلاة عمده، يعني الشيء الذي إذا تعمدته وبطل صلاتك فإنك إذا فعلته ناسيا فإنك إذا فعلته ناسيا تسجد له وجوبا، وأما إذا كان لا يبطل الصلاة عمده فإنه لا يجب السجود له. هذه القاعدة. وهذه التكبيرات سنة، لو تركها الإنسان متعمدا فصلاته صحيحة، فإذا تركها نسيانا قلنا يستحب له أن يسجد السهو. نعم. الحالة الثانية سيقول عدد التكبيرات مثل يعني عددها مختلف عن العدد المليئة. اي نعم. لا بأس، يعني معناها انه ترك التكبيرات الزائدة في الركعة الثانية دون الأولى ما يضر، كما لو مثل سبح في السجود في السجدة الأولى سبح مثل 3 مرات في الثانية مرة واحدة. نعم تفضل. دخلت الشيخ في المسجد الحرام ما صليت العشاء، وجدت يصلي التراويح، صلي مع التراويح في العشاء او صلي العشاء بالوقت. نعم، اذا دخل الانسان الى المسجد والناس يصلون صلاه التراويح وهو لم يصلي صلاه العشاء فانه يدخل معهم بنيه العشاء، ثم ان كان مسافرا وقد دخل مع الامام من في الركعه الاولى سلم مع الإمام، لأن المسافر يصلي العشاء 2 ركعات، وإن كان مقيما فإنه إذا سلم الإمام يأتي بما بقي عليه من الركعات 4. وقد يقول قائل كيف أصلي فريضة خلف نافلة؟ نقول نعم، صلي فريضة خلف نافلة، فإن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة. حتى وإن كان معه أحد، الأفضل أن لا ينفردوا عن المسلمين، الأفضل أن يصلوا مع المسلمين وينون الفريضة. نعم. جزاكم الله خير. في عندنا بارك الله فيك في الجنوب، تعرف بالنسبة للحجاب احيانا قد ما ترضى يزهمون زوجة الخال خالة زوجة العم عمه وكذا، ولكن انهم يتعمدون ما يتعمدون بس يرون ان ما فيها بأس انها تكشف عليه فتأتي حتى لو ما تبغى انت، لو ما تبغى انت هذا الشيء، يعني قد انت مثلا تقول كذا وكذا، المهم انهم لازم انها تبدي ترحب بك بدون يعني بدون مصافحة، وقد يكون عمرها يقل عن يزيد فوق 40 سنة، لكن انها تدخل عليك وترحبك مع الباب وكذا وهي كاشفة. انا ما رايك في ذلك؟ راينا في هذا انه خطا ان المراه تكشف لغير محرمها، وزوجه العم وزوجه الاخ ما هي محرم، اما زوجه الابن او الاب فهي محرم، والواجب ان العادات تخضع للشرع، الواجب تخضع العادات للشرع. اللي يسوي انه يغض البصر ينصحها اولا ويقول ان هذا لا يجوز، فان استفادت بهذا المطلوب، وان لم تستفد يغض البصر. اذا كانت ليست من الاقارب فانها لا ياتي اليها اطلاقا. يقول الشيخ رجل توفي ايش؟ اقول رجل توفي اي يمكن اي طيب اقول رجل توفي يا شيخ وعليه ذلك التسليف يمكن محتضره بالاول والان ماتت. اقول الشيخ رجل توفي وعليه ذلك التسليف مبلغ متوكي، هل يعني يبقى في ذمته؟ اذا توفى الانسان وعليه البنك التسليف إن كان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في حياته فقد برئ، والباقي يكون على الورث. وإن كان قد بقي عليه الشيء لم يؤده فالواجب أن يؤدى فورا ولو ببيع البيت. لو في رمضان هذا بالذات شعرت أن كثير من الناس تتصل عليهم تجده نايم، وأحيانا الناس يحصحون بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر يعني يبدأ الإفطار ساعة أو ساعة ونصف ويوم تروح عليه الصلوات، فهل هذا يدخل تحت تارك الصلاة كسلا؟ يعني كل الظهر والعصر ما صلى. نعم. جزاك الله خير. الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر هو الترك المطلق، وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به الإنسان من الإسلام، لكنه لا شك أنه فاسق. ويقال لهذا الرجل كيف تصوم ولا تصلي؟ هذا من الغرائب. الله المستعان. بارك الله فيكم.